والإمام دائما مستمر في هذا، بل البلدة كلها الأئمة هكذا، وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء، لكن أنا أعتقد أن بدعية هذا الشيء، فأرفع ولا أثبت. ولم تأخذ الجواب فيما مضى؟ قلت لي أنه هو الله يهديك. قل ألم تأخذ؟ قل نعم قل لا. أنا أعمل لك قل لي ماذا قلت. نعم أخذته، بس لعلي ما أنا ما فهمته جيدا. عفوا على انت لما صليت وراء هذا الامام كنت مكرها ام مختارا؟ مكرها، لكن كل المسألة لا حول ولا قوة الا بالله. هيك صعبك يا ابو حاني؟ هذول اللي اهل اليمن امر النبي صلى الله عليه وسلم وصية بك او اوصى بك. ماذا كان سؤالي؟ هل انت مكره ام غير ذلك؟ هذا يحتاج جوابه لمحاضرة. قل نعم قل لا. نعم كنت مكره، اقصد مكره انني كمان بدي اشرح لي ايش بيقصد. كنت مكره ام مختارا؟ لا كنت مختارا يا شيخ. الله يهديك. طيب اذا انت ارتضيت لك اماما ونعم ولا؟ نعم. طيب لما ارتضيت لك اماما شو معنى ذلك؟ بدك تتبعه ولو خالفك. هنا ستقف قليلا مترددا، ساقول لك هذا الامام الذي ارتضيته لك اماما بدل ان يجلس للتشهد الاول قام الركعة الثالثة، اخطأ ام اصابه؟ لم يجلس الجلوس الاوسط، قام الى الثالثة بدون جلوس. اخطأ. تتابعه؟ اتابعه. اخطأ. نعم. لمن تتابعه؟ هكذا كان فات الرسول بالنسبة للتشهد الاول، فبعد ذلك يتجدد السجود السهو، هذا إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية. أما إذا كانت صلاة الفجر فقل سبحان الله. يعني أخذت من هذه السنة أن المقتدي يتابع الإمام الذي أخطأ في وجه نظره. كذلك لما تراه أخطأ في الخلود تتابعه. ثم أين أنت من قوله إنما جاء الإمام ليتم به؟